نفسه ما سكن الدار ولا حمل على السيارة فإنه تلزمه يعني هو اللي فوت حقه وفوت على صاحب العين منفعتها في هذه المدة اللي بقيت محبوسة بدون انتفاع يلزمه الأجرة لأن الإهمال جاء من قبله هو. نعم. وإن بدأ الآخر قبل انقضائها بدأ الآخر يعني بعدم الانتفاع وهو الثاني إن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه الأجرة عليه الأجرة ثانية لأن المؤجر لم يقصر في شيء وإنما التفريط جاء من قبل المصلح يعني أنا والله ما سكنت الدار السيارة سنين سنة لكن أنا صرت غايب ولا سكنته أو ما احتجته ولا سكنته ولا مسلم لك وأنا ما سكنته يقول لا لازم تسلم أنا حبست الدار وأما قولك لما أسكنها التفريط ممكن تلزمك الأجرة. نعم. وتنفسخ لتلف العين المؤجرة تنفسخ الأجرة إذا تلفت العين المؤجرة مثلا استأجر الدابة يحمل عليها فتلفت تنفسخ الأجرة لفوات المحل فوات المحل أو استأجر الدار ليسكنها فانهدمت انهدمت الدار انفسخت الأجرة لفوات المحل فوات المحل أو استأجر الأرض ليزرعها فأفسدها الماء وغمرت بالماء فإنه لا أجرة على المستأجر لفوات المحل وصارت العين كأنها معدومة. نعم. وتنفسخ بتلف العين المؤجرة. نعم. وبموت المرتضع بموت المرتضع لو استأجر ضئرا استأجر ضئرا لترضع طفلا الطفل مات الطفل مات وانت استأجره يستأجر للمرأة سنة ترضع ومات الطفل انفسخت الإجارة لأن المنتفع فات الذي استأجرت من أجله فات تنفسخ الإجارة فالمرأة لا تطالب المستأجر بالإجارة بفوات محلها. نعم. وبموت المرتضع والراكب إن لم يخلف بدلا موت المرتضع إن لم يخلف بدلا أما لو كان عنده طفل ثاني قال يحل محل الطفل الأول فلا بأس فسخ الإيجار أو استأجر دابة ليركبها فلان يركبها فلان إلى الحج مثلا يركبها فلان إلى الحج فلان مات تنفسخ الإيجار إلا إن جاء واحد ثاني وقال أنا بحمل محله أنا بركبها وسلم الأجرة يقول لا بس تبقى الأجرة بإمكان الانتفاع. نعم. وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه أو استأجر طبيبا ليخلع ضرسه ليخلع ضرسه أو ليجري له عملية جراحية استأجره ليخلع ضرسه أو ليجري له عملية جراحية لكنه كفي الضرس كفي أو انقلع الضرس من نفسه أو العملية استغني عنها فانفسخ الإيجار لفوات المحل. نعم. وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه أو بريء الضرس يعني لا. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما ولا تبطل بموت المتعاقدين المؤجر أو المستأجر بل تبقى الأجرة فما تبقى الوقت تبقى الأجرة ويخلف من مات يخلفه ورثته إن مات المؤجر يخلفه ورثته وإن مات المستأجر يخلفه ورثته. نعم. لا بموت المتعاقدين أو أحدهما من مات يخلفه وارثه. نعم. ولا بضياع ولا بضياع نفقة المستاجر ونحوه. نعم. واستاجر الدابة يسافر عليها أو السيارة، لكن ضاعت نفقته عدل عن السفر، عدل عن السفر لأن ما معنا نفقة. الإجارة لا تقنع، السبب له من المؤجر بل هو من قبل المستاجر، فلا تنفسخ الإجارة. نعم. وإن اشترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقي. هذا كما سبق أنه إذا سلفت العين المؤجرة تنفسخ الإجارة لفوات المحل، أو استأجر دارا ليسكنها فانهدمت فسخت الإجارة لفوات المحل. أو نعم، أو استأجر أرضا ليزرعها فانغبرت بالماء صارت لا تصلح للزراعة فانفسخ الإجارة لعدم الفائدة. نعم. وإن اشترى دارا فانهدمت أو أرضا لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت أو انقطع ماؤها ويوم يرها فيها ماء لكن انقطع الماء، غارة البير أو النهر نشف صار ما فيها فائدة، بدون ماء ما فيها فائدة، كيف يزرعها بدون ماء؟ انفسخ الإيجار. نعم. انفسخت الإيجارة في البحر، انفسخت الإيجارة في الباقي إذا كان باقي المدة أو في الكل إن شاء الله. نعم. وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. إذا استأجر الدار ليسكنها فكانها بعض المدة ثم ظهر فيها عيب لا يمكنه البقاء فيها فإنه يدفع أجرة، يدفع أجرة الماضي، لا يدفع أجرة الماضي وله أن يفسخ الباقي، له أن يفسخ الإجارة بالباقي. فإن وجد العين معيبة حدث بها عيب فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى. أجرة ما مضى من الاستعمال، أجرة ما مضى من الاستعمال. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. أبا الأجير هذه الإجارة على عمل، انتهينا من إجارة الدواب وإجارة العين، الثاني الإجارة على عمل، الإجارة على عمل وهو على قسمين، الأجير على عمل على قسمين، القسم الأول أجير خاص وهو الذي يستحق المستاجر نفعه وحده، يستحق نفعه وحده، كما لو استاجرت عاملا يعمل عندك في البيت أو في المزرعة سنة أو هذا نفعه خاص للمستاجر، عامل عندك لا يصلح أنه يروح يصير عامل للآخرين، هذا أجير خاص خاص للمستاجر، هذا الأجير الخاص. الأجير الخاص الذي قدرت أجرته بالعمل هذا لو تلف بيده شيء وهو يستعمله من غير غير فلا ضمان عليه، العامل إذا كان المكينة معه أو السيارة أو الدابة بالاستعمال دون تعدي منه ولا تفريط فإنه لا يضمن لأنه أمين، أمين عليها. نعم. ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. نعم. أما إذا تعمد تعمد يضمن، إذا لم يتعمد فإنه لا يضمن لأنه مأذون له في ذلك، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، مأذون له يسوق السيارة، مأذون له يسوقها، مأذون له يستعمل الآلة يؤدي فيها العمل، أثناء استعمال تلفت الآلة أو السيارة أو إن كان هذا بخطأ عن طريق الخطأ لا تعمد هذا الشيء فلا ضمان عليه، إن كان قد تعمد وفرط هذه الضمان. نعم. إن يده خطأ ولا حجام، ولا حجام، الحجام هو الذي يمص الدم، الحجامة نوع من العلاج وهي من الطب النبوي، تحت الدم يجري العلاج عن طريق المحجم، وهي عملية معروفة من قديم، وحجم النبي صلى الله عليه وسلم هي طب نبوي. إن كان استفافة في ثلاث، شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أكره النار، وهو من الطب، الطب المفيد في الحجام. ويجوز أنه يستأجر الحجام ليحجمه، كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم الحجام ودفع له أجرته. فلو أن الحجام حصل أثناء الحجامة، حصل أثناء الحجامة شيء من الضرر على المحجوم، وهو حجام حاذق، أو الطبيب مثلا يجري عملية وحصل شيء من الخطأ أثناء العملية وهو حاذق، طبيب حاذق، فإنه لا يضمن، لا يضمن. أما إذا كان في تفريط أو هو ما يحسن، هو ما يحسن العمل، فعليه الضمان. نعم. ولا حجام وطبيب وبيطار، الحجام معروف عرفنا، والطبيب معروف، والبيطار طبيب الدواب اللي يعالج الدواب، هل يسمى البيطار طبيب الدواب؟ نعم. ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حقهم، بهذا الشرط، بشرطين، لم يكن الخطأ نتيجة إهمال، لم يكن الخطأ نتيجة إهمال، ولم يكن الخطأ نتيجة عدم معرفة بالصنع. فإذا توفر الشرطان فلا ظلم، أنه مأذون له بهذا وهو أهل لأن يجريه، لا ضمان عنه، لا ضمان على الأطباء في العمليات إذا لم يتعدوا، إذا لم يتعدوا في العمليات لا ضمان عليه، بشرط أن يكونوا حاذقين في البهنة. أما المتطبب عليه وعيد، جاء في الشرع والأحاديث نهي الذي يتطبب وهو ليس بطبيب، هذا متوعد، لا يجوز شرعا ان الانسان يتطبب وهو غير طبيب، هذا يترتب عليه اضرار بالناس. نعم. ولا راع لم يتعدى، راعي الدواب اللي يرعاه في الفلاس اصاب الدواب شيء او عدا عليها الزيت او سرق منها شيء بدون تفريط منه، هذا لا ضمان عليه لأنه أمين استحفظ على هذا الشيء ولم يتعدى، فلا ضمان عليه. أما إن كان أهمل، خلى الغنم راح أو نام عنها أو انشغل عنها حتى ذهبت أو أكلها الذئب، فإنه يضمن لأنه مفرط. نعم. ويضمن المشترك ما سلف بفعله، مشترك، هذا القسم الثاني، الأجير المشترك، خلصنا من الأجير الخاص، الأجير الخاص هو الذي يعمل عندك خاصة ولا يعمل عند غيره، هذا هو الأجير الخاص. أما الأجير المشترك هذا اللي جالس للناس يغسل ثياب ولا يحيط الثياب، فات في المحل يجي أنت ويجي غيرك وتعطونه ثيابكم يغسلهن أو يحيطهن أو يغسلهن، هذا أجير مشترك، هذا أجير مشترك. نعم. ولا يضمن، ويضمن المشترك ما تلف بفعله،